إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، فما زال الكلام عن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها إما تحريما أو كراها. وقد مضى معنى الكلام أن مجموع هذه المواضع 19 موضعا، فمن تلك المواضع التي سبق الحديث عنها الصلاة إلى التنور، عرفنا بأنه ما ورد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما المروي في مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله، وقد نقض ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء يعبد وأراد به الله، وأورد في ذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، وأنه قد عرضت له النار في مقامه ذاك حتى تكعكع. ثم الموضع الثاني بطن الوادي، وعرفنا بأن الرواية التي وردت في حديث ابن عمر من ذكر بطن الوادي قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الاتفاق على أنها رواية باطلة لا تعرف. وأما الاستدلال بارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطن الوادي لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح، فقد علل عليه الصلاة والسلام بأن ذلك الوادي قد حضرهم فيه شيطان. ثم الموضع الثالث مسجد الضرار، وقد ورد النهي صراحة في القرآن بقول ربنا جل جلاله لا تقم فيه أبدا، وعرفنا أن مسجد الضرار مقيد بتلك الأوصاف التي ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم الموضع الرابع المكان المغصوب، المكان الذي غصب من مالكه، قد أجمع المسلمون على أن الصلاة فيه غير جائزة، بل الإقامة فيه لا تجوز. وأما بطلان الصلاة من عدمها فذاك موضع خلاف بين أهل العلم بناء على اختلافهم في انفكاك الجهة أو عدم انفكاكها، وهذا الخلاف يتأتى في كل شيء منهي عنه وله جهتان، جهة مأمور بها وجهة منهي عنها، فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه. فلو صلى الإنسان في مكان مغصوب يقول الحنابلة رحمهم الله بعدم انفكاك الجهة، ويقول جمهور العلماء بأن الجهة منفكة فهو آثم بغصبه ولكن صلاته صحيحة. ثم الموضع السادس والسابع الكنيسة والبيعة، وعرفنا بأن البيعة إما أن تكون صومعة الراهب أو كنيسة النصارى، ويقاس على الكنيسة والبيعة بيت المدراس وكذلك بيت الصنم وبيت النار، هذه الأماكن التي يعبد فيها غير الله. وعرفنا بأن عمر رضي الله عنه قد كره الصلاة فيها من أجل التماثيل والتصاوير التي نصبت فيها. ثم إن هذه الكنائس والبيع يعصى فيها الله جل جلاله، فلا يناسب أن يصلي فيها المسلم. أما إذا خلت من التصاوير والتماثيل وقد ابتعد عنها من يعصون الله عز وجل فلا بأس أن يصلي في تلك الحال. ومن باب أولى لو أن الكنيسة قد حولت إلى مسجد يعبد فيه الله فلا كراهة حينئذ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه بأن يزيلوا بيت طاغوتهم وأن يجعلوا مكانه مسجدا. ثم الموضع السابع والثامن الصلاة إلى المتحدث والنائم. وعرفنا أن الرواية الواردة في سنن أبي داود عن محمد بن كعب القرظي هذه الرواية لا تصح لأن الراوي عن محمد بن كعب مجهول، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، وكان إذا أراد أن يوتر أي قضها من أجل أن توتر، معنى ذلك أن عائشة كانت نائمة رضي الله عنها، فلا كراهة اللهم إلا إذا قيل بأن النائم قد ينكشف منه شيء يلهي المصلي عن صلاته، أو أن المتحدث قد يشوش على المصلي، ومثله في زماننا من يصلي وإلى جواره مذياع يتكلم أو تلفاز أو شاشة تعرض شيئا، فالمطلوب من المسلم أن يتباعد عن ذلك كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. ثم الموضع التاسع الصلاة إلى تماثيل. الصلاة إلى التماثيل، إذا كان هناك تماثيل أو تصاوير تشغل الإنسان في صلاته فالصلاة حينئذ لا تخلو من كراهة. يدل على ذلك الحديث الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان لها قرام سترت به جانب البيت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنا ذلك القرام فإنه قد ألهاني عن صلاتي. أميطي بمعنى أزيلي ذلك القرام، أي الستر، الستر الذي فيه تصاوير وفيه نقوش، فإنه قد ألهاني عن صلاتي. ومثله أيضا لما جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسجادة يصلي عليها، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإن تصاويره لا زالت تعرض لي في صلاتي. فالصلاة إلى التماثيل فهذه لا تخلو من كراهة. ثم المزبلة وهو الموضع العاشر، والمجزرة وهو الموضع الحادي عشر، والنهي عن الصلاة فيهما لمظنة النجاسة، لمظنة وجود النجاسة. ثم الموضع الثاني عشر معاطن الإبل، معاطن الإبل أو أعطان الإبل أو مبارك الإبل، وهي المواضع التي تجتمع فيها الإبل إما من أجل أن تشرب ماء أو لأن هذه هي الأماكن التي تقيم فيها. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقير فقال له القائل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ثم قال يا رسول الله أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وفي رواية بأنه قال فإنها من الجن ألا ترون إلى هيئتها وأعينها إذا نفرت. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الجن أو فإنها خلقت من الشياطين لا يعني ذلك أن جنس الإبل معدود كصنف من أصناف الجن أو الشياطين، وإنما العرب تطلق كلمة الشيطان على كل عات متمرد من جنسه، تطلق العرب لفظة الشيطان أو لفظة الجني على كل عات متمرد من جنسه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في شأن من جاء يمر بين المصلي وسترته قال له فقاتله فإنه شيطان، يعني إنسان أنا أعرفه باسمه ونسبه ولقبه، جاء يمر بيني وبين سترتي التي أصلي إليها فإنني أمنعه، فإن قاتلني ودافعني فإنني أقاتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان، بمعنى أنه متمرد على أمر الله عز وجل، عات مصر على خطئه. ومنه قول جرير ابن عطية الخطفي أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا، أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن يهوينني إذ كنت شيطانا. ومنه في لساننا الطفل الذي يكثر من الصخب والإزعاج يقول عنه أبواه بأن هذا الطفل شيطان، ومثله أيضا ذاك الذي يتحرك كثيرا ويأتي ويذهب ويدخل ويخرج، فلربما يقول عنه الناس بأنه جني ولا يقصدون صدق الوصف بأنه جني بالمعنى الكامل، وإنما أنه عات متمرد قد فارق جنسه في بعض الصفات. فهنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين أو فإنها من الجن أشار عليه الصلاة والسلام إلى حال نفورها، إذا نفرت تلك الإبل وغضبت فإنها تتغير في شكلها ولربما تأتي بأفعال شديدة. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا في علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها إذا نفرت فإنها قد تؤدي إلى أن يقطع المصلي صلاته لما يقع عليه من الأذى، أو إذا بقي مصليا فإنها تشوش عليه صلاته، يحصل له نوع من التشويش في صلاته. والعلة الثانية ذكروا بأن أهل الإبل كانوا يتغوطون في معاطنها بخلاف أهل الغنم، يعني دائما أهل الإبل تغلب عليهم البداوة والجفاء وأهل الغنم يغلب عليهم السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، يعني دائما أهل الإبل تجد أصواتهم عالية وأنوفهم شامخة وعندهم شيء من الكبر والخيلاء، وفيهم كذلك من القسوة والشدة ما لا يوجد في أهل الغنم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا وأنت رسول الله؟ قال بلى كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، حتى هو عليه الصلاة والسلام رعى الغنم. فذكروا بأن أهل الإبل يتغوطون في معاطنها بخلاف أهل الغنم. والعلة الثالثة التي ذكروها قالوا بأن النهي وارد لأن الناقة تحيض والجمل يمني، الناقة تحيض يسيل منها الدم والجمل يمني، وهذه العلل كلها لا نحتاج إليها مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من الجن أو فإنها خلقت من شياطين. هذه علة كافية. هذه كم موضع أيها الإخوان؟ كم؟ 12 موضعا. طيب، من المواضع أيضا وهو 13 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله، وتقدم معنا بأن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك ضعيف، لأن في رواته زيد بن جبيرة، وقد اتفقوا على ضعفه وأنه متروك وأنه لا يتابع على حديثه وأنه يروي المناكير. فلذلك الصلاة فوق ظهر بيت الله تبقى على أصلها، تبقى على أصلها. قالوا ويدل على ذلك أن الكعبة لا قدر الله لو أنها هدمت فإن الناس يستقبلون هواءها، الناس الذين في المسجد الحرام سيستقبلون هواءها، وكما قال علماؤنا للهواء حكم القرار، للهواء حكم القرار. ولذلك الآن الطائفون يطوفون حولها ويطوفون كذلك بهوائها من الطابق الأعلى والطابق الذي فوقه، فإنهم يطوفون بهواء الكعبة. فلذلك قالوا النهي عن الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام من ناحية السند الحديث لا يصح، ومن ناحية القياس كذلك لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بالمزبلة والمجزرة والمقبرة ومعاطن الإبل. طيب، الموضع الذي بعده قارعة الطريق، قارعة الطريق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق، إما لأنها لا تسلم من نجاسة أو لأن فيها حقا للغير، في الطريق حق للغير، فلو أني صليت وأنت صليت فإننا سنضيق على الناس طريقهم. ومثله أيضا من يعمدون إلى الصلاة أو إلى التنفل عند أبواب المسجد، خاصة بعد انقضاء الصلاة كصلاة العشاء مثلا، ومعلوم أن كثيرا من الطيبين يلزمون المسجد بين المغرب والعشاء، فبعد صلاة العشاء الواحد منهم قد يتعجل الخروج، فما ينبغي أن نحبس الناس بالصلاة عند المداخل والمخارج، لأن المعنى الوارد في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق وارد كذلك في الصلاة عند أبواب المسجد. الموضع الذي بعده الصلاة في أماكن العذاب، الصلاة في أماكن العذاب، الأماكن التي وقع فيها الخسف أو المسخ أو أرسل الله عز وجل فيها عذابا على بعض خلقه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي محسر في الطريق من عرفات إلى المزدلفة شنق لناقته الزمام وأسرع صلوات ربي وسلامه عليه، لأن ذلك الموضع عذب الله فيه أبرهة الحبشي ومن معه، أولئك الذين جاءوا لهدم الكعبة المشرفة. وكذلك ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال طفوله من غزوة تبوك مر بديار ثمود، بديار ثمود، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوها إلا باكين، فإن لم تبكوا فلا تدخلوها لئلا يصيبكم ما أصابهم. الأماكن التي حصل فيها تعذيب للكفرة الفجرة كالقرى التي عذب الله فيها قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وكذلك ديار ثمود وكذلك أرض بابل التي حصل فيها الخسف فهذه المواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندخلها إلا حال كوننا باكين رهبة من عذاب رب العالمين ثم إذا دخلناها مضطرين فإننا نسرع المسيرة حتى نخرج منها وأمرنا ألا نشرب من مياهها وألا نأكل من طعام قد عجن بتلك المياه بل نعلفه دوابنا ولذلك الصحابة لما نزل بعضهم فوضعوا قدورهم وعجنوا طعامهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقدور فأكفئت وأمر بذلك العجين أن يعلف للدواب ما ننتفع بشيء من ذلك قالوا إذن لا يجوز التطهر بمائها إذن لا تجوز الصلاة فيها والإمام البخاري رحمه الله أشار إلى ذلك فقال باب ما يذكر من الصلاة في أرض الخسف والعذاب قال ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه مر بأرض بابل فلم يصلي فيها هكذا ذكره تعليقا بغير سند ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه مر بأرض بابل فلم يصلي فيها وقال لا أصلي بأرض وقع فيها الخسف ثلاث مرات أي ثلاث مرات متعلق بقالة ليس معنى ذلك أنه خسف بها ثلاث مرات وإنما علي قال ذلك ثلاث مرات لا أصلي بأرض قد وقع فيها الخسف فأماكن العذاب لا نصلي فيها ليس هناك دليل على أن الصلاة فيها باطلة فلو أن الإنسان صلى فصلاته صحيحة لكن يبقى بعد ذلك أنه قد عصى النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن عندنا كم موضع أيها الإخوان كم 16 15 موضعا عندنا الصلاة إلى التنور وفي بطن الوادي وفي مسجد الضرار وفي المكان المغصوب والصلاة إلى التماثيل والصلاة في الكنيسة والبيعة والصلاة إلى المتحدث والنائم والصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام والصلاة إلى التماثيل والصلاة في أماكن العذاب هذه 16 موضعة تماثيل كررتها مرتين طيب المقبر لسه ما جيناها الحمام في داخل الحمام هذا الموضع السادس عشر الصلاة في الحمام لأن الحمام يسلم من نجاسة ثم إنه كذلك مأوى الشياطين ولذلك أرشدنا إذا دخلنا أن يقول القائل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث طيب الموضع السابع عشر الصلاة إلى جدار حمام الصلاة إلى جدار حمام عليه نجاسة يعني ما صليت في داخل الحمام وإنما صليت وأمامك جدار حمام عليه نجاسة والرواية في ذلك عن عبد الله بن عباس وسبعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كره الصلاة إلى الحش والحش هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة الذي يبول الناس فيه ويتغوطون وهذا قد رواه ابن عدي هذه الرواية عن ابن عباس قد رواها ابن عدي وهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. طيب، بقي بعد ذلك أيها الإخوان موضعان. الموضع الأول الصلاة في المقبرة، والموضع الثاني الصلاة إلى القبر. الصلاة في المقبرة أي في وسط القبور، والصلاة إلى المقبرة أي أنت متنح عنها ولكن القبر فيه في قبلتك في اتجاهك. أما الصلاة في المقبرة أيها الإخوة الكرام فقد ورد النهي في أحاديث صحاح ثابتة، منها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت أمنا عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل شيء محرم شديد شديد الحرمة، بل كل ما ورد فيه لعن عن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه معدود في كبائر الذنوب. طيب، الحديث الذي بعده حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهنا النهي مقتضاه التحريم. طيب، الحديث الثالث حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث الذي بعده قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تلاحظون مرة لعنهم ومرة دعا عليهم ومرة أخبر بأنهم شرار الخلق ومرة نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المنكر، المنكر الذي هو البناء على القبور وتجصيصها ورفعها وإبرازها. الحديث في الصحيح عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا أبعثك في مهمة قد بعثني في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. لا تدع صورة أي تمثالا إلا طمستها. هذه التماثيل أيها الإخوان قد عافانا الله منها في هذه البلاد، لكن في بلاد أخرى تجد الزعيم أو الرئيس أو الكبير تماثيله منتشرة، ما أقول مجرد صور تعلق، لكن تماثيل مجسمة لها ظل تجدها منصوبة في الحدائق والمتنزهات والقاعات وأماكن التجمعات، تجد تماثيله منصوبة، أسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطمس تلك الصور، وأمر كذلك بالقبور المشرفة، القبور العالية أن تسوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المنكر بواسطة من بعثهم من أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم ابن عمه وصهره وزوج ابنته وأبو سبطيه رضوان الله عليهم أجمعين، علي بن أبي طالب. فبناء المساجد على القبور منكر عظيم قد تتابع عليه الناس في المشارق والمغارب، وإن كان والحمد لله بعدما عادت للصحوة الإسلامية جذوتها وصار الناس يطلبون العلم ويسمعون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تكاد تجد يعني في هذه البلاد والحمد لله رب العالمين مسجدا من المساجد التي بنيت حديثا فيها قبر. يعني الآن المساجد التي بنيت في زماننا ربما من الآن إلى 30 أو 40 سنة مضت ما تجد هذا المنكر فيها، لكن المساجد القديمة تجد فيها قبورا. نقول هذه القبور التي في المساجد فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نبني على القبر مسجدا، ولا يجوز لنا أن ندخل القبر في مسجد، معنى إنسان يموت ثم يدفن ولو أوصى بذلك ولو كان هو الذي بنى المسجد، فإن هذه الوصية باطلة لمعارضتها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، بعض الناس يعترض على هذا بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول ربنا جل جلاله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأما السنة فما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجده إذا أقبر ناس من المشركين فأمر بتلك القبور فنبشت، وأمر بأرض خربة فسويت بعدما قطع النخل التي كانت فيها ثم شرع في بناء مسجده. قالوا إذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على ماذا؟ على مقابر. أما الاستدلال بالقرآن أيها الإخوة الكرام، فكما قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال لا يستدل به إلا جاهل، لا يستدل بهذه الآية على جواز البناء على القبور إلا جاهل. لما؟ لأن قائل تلك المقالة لا يعرف. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله قال واختلف هل قائل تلك المقالة قوم كفار أم قوم مسلمون، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أما إذا كانوا كفارا